بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بزوار الحسين خلطت نفسي لأحسب منهم عند العداد، وصرت بركبهم أطوي الفيافي لأحسب منهم عند العداد. فإن عدت فقد سعدت النفس، فإن عدت فقد سعدت، وإلا فقد أدت حقوقا للوداد. وإن ذا لا يعد لها ثوابا فقد فازت بتكثير السواد. قال سيدنا ونبي، قال سيدنا وإمامنا، قال سيدنا وإمامنا أبو محمد الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام: علامات المؤمن خمس: صلاة 51، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، وزيارة الأربعين. إمامنا أبو محمد الحسن العسكري سلام الله عليه، الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، في هذا الحديث يذكر خمسة أصناف من المؤمنين، يعطي العلامات التي تكون لهم أو المؤمن فيه هذه الأصناف وفيه هذه الصفات وهذه النعوت والأعمال الخمس. علامات المؤمن، طبعا الحديث عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، قد يكون هناك اختلاف بين مدرسة أهل البيت وبين المدارس الأخرى، فأنا أتحدث عن مدرسة أهل البيت ولعلي أشير إلى بعض المدارس الإسلامية الأخرى في خلال الحديث. علامات المؤمن خمس. أول علامة وأول صفة وأول شيء اللي يمتازون بها، أول شيء صلاة 51. شنو معنى صلاة 51؟ لأنه عن عدنا في مدرسة أهل البيت كما في بقية المدارس صلاة في اليوم والليلة خمس صلوات 17 ركعة، ما بي هذا اشتباه وما بي اختلاف والحمد لله. لكن بالنسبة إلى النوافل، بالنسبة إلى النوافل في مدرسة أهل البيت النوافل 34 ركعة إضافة إلى الفرائض، ركعتين الصبح قبل صلاة الصبح، ثمان ركعات للظهر قبل صلاة الظهر، ثمان ركعات للعصر قبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب أربع ركعات، بعد صلاة العشاء ركعتين من جلوس سموها الوتيرة، زين، ثم صلاة الليل ثمان ركعات باسم نافلة الليل، ثم الشفع ركعتان والوتر ركعة واحد. وما عدنا في صلاتنا بصورة عامة لا فريضة ولا نافلة ركعة واحدة غير صلاة الوتر، زين، فذني مجموع 34 و 17 صيرا 51 ركعة، وممكن الإنسان يصلي غيرهن، لكن تأكيد أكو على ذني مكملات للفريضة، إذا الفريضة بها نواقص بها شيء بها خلل الله تعالى يجبر هذا الخلل بواسطة ماذا؟ بواسطة النافل. ثم هناك روايات كثيرة وردت في ثواب صلوات النافلة خصوصا صلاة الليل. صلاة الليل طبعا يقدر الإنسان من نصف الليل إلى بعد ذلك يصليها، لكن الأفضل في الثلث الأخير من الليل. أنت تشوف القرآن الكريم يتحدث عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، وكذلك والمستغفرين في الأسحار والمتهجدين بالليل والنهار، يعني تشوف روايات اللي واردة بالنسبة للتأكيد على النوافل بصورة عامة، نوافل الليل والنهار وخصوصا نوافل الليل، من المنجيات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. النبي يقول له يا علي أوصيك بعدة أشياء، ثم يقول له واحدة من عدن عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل. إذا الإنسان ما يقدر يصلي ثمان ركعات، بالأقل ذني ثلاث ركعات الشفع والوتر، ذني مهمات جدا وبيهن استغفار وبيهن ثواب عظيم جدا، زين. هذه طبعا في مدرسة أهل البيت 51 ركعة. في المدارس الأخرى اختلاف شديد أكو بيناتهم بين مقل وبين مكثر. فأول علامة من علامات المؤمن صلاة 51. ثاني علامة شنو؟ التختم في اليمين. بالنسبة إلى التختم في اليمين تشوف أكو اختلاف بين المسلمين، بعض يؤكد على التختم باليسار، مع العلم أنه ذوقا ذوقا الإنسان عادة باليسار قد يكون مثلا ينظف نفسه، قد يكون إلى آخره، فمشي ما محبب خصوصا إذا كان مثلا المحبس مكتوب عليه أسماء الله أو ما شابه، فعادة اليمين يمين وهي المفضلة وباليمين. ثم انتم تلاحظون، شوف في كتاب يتيمة الدهر للثعالبي، شوف أبو أحمد الكاتب في ترجمته، يقول أبو أحمد الكاتب الأصل في التختم باليمين، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون يتختمون باليمين إلى أيام معاوية لما صار موضوع التحكيم الذي هو عين عمرو بن العاص، والجماعة ضغطوا على الإمام أمير المؤمنين أن يعين أبا موسى الأشعري، زين، فاتفقوا وياهم على أن يتحاكموا إلى الله وإلى القرآن والسنة النبوية مو بكيفهم، على كل حال استطاع عمرو بن العاص أن يخدع أبا موسى الأشعري المسكين، وقال له أحسن كل شيء نتفق أنا وياك، أنت أخلع صاحبك وأنا أخلع صاحبي، وخلي الأمر شورى، خلي الناس ينتخبون. هو شان قصده؟ كان قصده أنه لأن ذول الثلاثة شخصيات المهمة ذاك اليوم أمراء، أمير المؤمنين ومعاوية وعمر بن العاص، قال لك راح ينتخبوني إلي يو أنا أسوي انقلاب عسكري عليهم وأخذها منهم. فعلى كل حال اقتنع الرجل، ولكن جماعة جلاوزة معاوية حسوا بالخطر ولذلك هددوه. فهالحالة هذه اللي يصفها عمرو بن العاص بنفسه في قصيدته الجلجلية، شوفها موجودة في الغدير في ترجمته الجزء الثاني من الغدير للشيخ الأميني رحمة الله عليه، يذكر المصدر في مكتبة الخديوية في القاهرة، أكو مكتبة باسم المكتبة الخديوية في القاهرة، والقصيدة موجودة هناك. فمن جملة يعني القصيدة جميلة جدا، من جملتها يخاطب طبعا معاوية، سوء تفاهم صار بيناتهم بعد ذلك، يقول له: نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل، فألعقته عسلا باردا وأمزجت ذلك بالحنظل، ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاب في المفصل، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل. هاي صدق واقعا، يعني مو تاج الخلافة، مو تاج على رأس علي. إذا الغير يعني إذا وخرت الخلافة عنا أو وخرت عن الخلافة لا شيء، بس علي زان الخلافة كما يقول البعض ولم تزنه الخلافة. خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك لما عجزت كلبس الخواتيم في الأنمل، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل، وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. وطبعا يتعرض بها أيضا إلى يوم الغدير، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منحه إمرة المؤمنين، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم ترحلي، وقال: فمن كنت مولا له علي له اليوم نعم الولي، فأمنحه إمرة المؤمنين من الله مستخلف المنحلي، إلى آخر القصيدة. فقصدي أنه هو غدر بصاحبه، قال له تفضل أنت أول، قال له لا أنت شيخ كبير وأكبر مني وأفضل، تفضل أول أنت. فلما صعد أبو موسى خلع الإمام علي سلام الله من نزل، صعد من بعده عمرو بن العاص، قال: سمعتم صاحب علي خلع صاحب، وأنا أقلعه معه أيضا، وقد وأخلعه كما خلعت أو كما أخلع خاتمي، يقول خاتمي كان بيد اليمنى. ثم قال: وألبس الخلافة في صاحبي معاوية كما ألبس خاتمي هذا. فمن ذاك اليوم صارت السنة عند الربع شنو؟ التختم بالشمال، يعني تركت سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، واتبعت سنة عمرو بن العاص ومعاوية. هذا في كتاب المحاضرات، محاضرات الراغب الإصفهاني، أيضا يذكر هذا المعنى، ومصادر متعددة أخرى موجودة على أن النبي والخلفاء كانوا يتختمون باليمين. فإذا مدرسة أهل البيت تؤكد على السنة الصحيحة الأصيلة من علامات المؤمن التختم باليمين. ثالث علامة من العلامات الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، شهر بسم الله الرحمن الرحيم يعني شنو؟ في مدرسة أهل البيت أولا أن 114 سورة أكو في القرآن الكريم، واحدة من عدن وهي سورة البراءة أو التوبة ما بها بسملة. رأسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين إلى آخر، هاي ما بها بسملة. بقية المتفق عليه بين أكثرية المسلمين أن سورة الحمد البسملة مالتها جزء، ولذلك تشوفون حتى القرآن اللي في المدينة المنورة يطبع، القرآن اللي في المدينة المنورة يطبع يذكر 7 آيات، آية يقول بسم الله الرحمن الرحيم من بعده يخلي رقم 1، بينما البقية لا، ألف لام ميم بسم الله ما بسم الله بيكتب رقم، لكن ألف لام ميم يكتب رقم، وهكذا بقية الآيات. فسبع المثاني ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، يقول 7 المثاني 7 آيات من سورة يعني سورة الحمد. زين، بالنسبة إلى بقية السور أكو اختلاف بين المسلمين. في مدرسة أهل البيت أكثرية العلماء يقولون أن البسملة جزء من كل سورة، مو بس سورة الحمد، جزء من كل سورة. السعيد السيستاني حفظه الله عند رأي ولعله انفرد به بأنه ما نقدر نقول جزء، لكن لنقول جزء إشكال بي، لكن البسملة لابد من قراءتها قبل كل سورة. هاي فائدتها شنو؟ شنو الفرق هنا؟ الفرق أنه مثلا يقولون في صلاة الآيات الإنسان إلى أن يقرأ سورة الحمد الفاتحة ثم أي 5 ركوعات اللي يكون يسويها، يقدر في كل مرة يقرأ الحمد وسورة، ويقدر يقرأ كل صلاته حمدين، الركعة الأولى حمد بعدين يجي إلى أي سورة صغيرة طويلة قصيرة، بشرط أن يكون بها 5 آيات فما أكثر، فيجزئها شلون ما يريد، كل آيتين يقرأها، كل 5 آيات يقرأها، المهم أنه يقرأ السورة في هالقم. فمثلا سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص على رأي العلماء خصوصا السيد الخوي وغيره، فتقدر تقول وللضالين بسم الله الرحمن الرحيم، وتنيتك شنو؟ أن تقرأ سورة قل هو، يعني هاي بسم الله من قل هو، إذن هي جزء بالتفتيت. ثم يركع يرفع رأسه قل هو الله أحد، يركع يرفع رأسه الله الصمد، يركع لم يلد ولم يولد، يركع ثم الأخيرة ولم يكن له كفوا أحد. اللي مقلد السيد السيستاني، السيد السيستاني ما يرضى بهذا، يقول لازم تقرأ أنت البسملة تقراها قبل كل سورة ما عدا براءة، لكن مو كان كونها جزء، مو كونها جزء، وإنما من جملة السورة. من جملة فوائد هالرأي هذا، شوف من جملة فوائد هالرأي شنو؟ أنه أحيانا يصير الإنسان قال ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرأ سورة، أو مثلا قال يريد يقرأ سورة فلانية قال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأها استثنى، صار فكرة أن يقرأ سورة أخرى، فإهنانا لازم يعيد البسملة، لا يقول أني قرأت البسملة، لازم يعيد البسملة. أما على رأي السيد السيستاني لا، أنت ما دام قلت بسم الله الرحمن الرحيم ماكو مانع، لأن هي هذه أول كل سورة، يعني مو على نحو الجزئية قصد هنا. إذن لما في مدرسة أهل البيت كما في الروايات أعظم آية في كتاب الله هي بسم الله الرحمن الرحيم، هالاسم العظيم هذا، ومع الأسف أن بعض المسلمين يتوقفون في هذا، بعض يقول استحب، بعض يقول أصلا إذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم صلاتك باطلة، وويلاه. هذه الله يذكره بالخير الدكتور التيجاني يقول كنت بتونس أقنعت العالم، أقنعت إمام الجماعة أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وخلص، قامت الصيحة عليه، ليش تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند مالك بيجوز؟ قال يا جماعة أنا قلت باسم موشى ديان، يو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، شجاكم؟ فإذا يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر. آية عظيمة اسم الله والرحمن والرحيم، الصفات المهمة لله تعالى، أنه بعض المسلمين يستشكلون منها أو منه مهما كان. ففي مدرسة أهل البيت أن البسملة لا بد منها. ظل شيء آخر أكو، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، شنو معناه؟ معناه أنه إحنا عدنا في الصلاة الواجبة، العفو، في الصلاة الفريضة اللي جهرية، مثل صلاة الصبح جهر، صلاة المغرب والعشاء جهريات، ذني سمين الحمد وسورة كن يقرأهن واحد الرجل، يعني كن يقرأهن بصوت واضح زين. فالبسملة لازم يقرأها جهرا، ما بي كلام، ما يصير يخفت بيها وبعدين يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كلها كن يقرأ، هذه وحدة. وهكذا بالنسبة للسورة. وأما بالصلاة إخفاتية مثل صلاة الظهر وصلاة العصر، وإن كان الحمد يقرأ والسورة يقرأها يواش، يقرأها إخفاتا، لكن مستحب، مو واجب، مستحب أن يجهر الإنسان بالبسملة، يسموها التسمية، يسموها بسملة بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر لكم نص لأحد كبار العلماء في هذا الموضوع، الفخر الرازي من كبار العلماء وعند التفسير الكبير ورجل شافعي، يقول ذهبت الشيعة، أقرأ النص حتى لا يقول أحد يتقولون علينا ذول، ذهبت الشيعة إلى أن من السنة، السنة يعني الندب الاستحباب المؤكد، سنة النبوية يعني، مو سنة وشيعة، إن من السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية والإخفاتية، ثم يقول وجمهور المسلمين يخالفونهم. شوف شي يقول يعلق على هذا الأمر، يقول وقد ثبت بالتواتر، يعني احنا عندنا خبر آحاد وعندنا التواتر، خبر المتواتر يعني هواي عظيم، يعني من ناحية قوة الخبر، قوة الرواية، قوة الحديث، تواتر شيء، المتواتر كلش مهم. وقد ثبت بالتواتر أن علي بن أبي طالب كان يجهر بالتسمية، ها؟ كان يجهر بالتسمية. ثم شوف شي يقول، يقول ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار. يعني لما النبي يقول اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار، وثبت على أن الإمام كان يجهر بالتسمية، فالاقتداء به من أحسن الأعمال. زين، هذا طبعا شيء. فإذا الجهر بالتسمية من جملة علامات المؤمنين في مدرسة أهل البيت. الشيء الرابع شنو عندنا؟ تعفير الجبين. تعفير الجبين، تعفير من العفر، عفر يعني شنو؟ عفر يعني التراب، التراب يسموه عفر، وعفر التراب. زين، تعفير الجبين، شنو المراد من الجبين؟ بعض العلماء مثل الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه في كتاب الفقه العظيم، كتاب الحدائق الناظرة، يقول المراد من الجبين يعني الجبهة، لكثرة استعمال هذه الكلمة في روايات وأحاديث أهل البيت. فإذا كان هالشكل تعفير الجبين، شو وقت الإنسان يضع جبينه على العفر على التراب في الصلاة الواجبة؟ يعني الإنسان لازم يسجد على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا أو مسجدا وطهورا. هذا ما بكلام، هذا اللي يسجد على الأرض أو مشتقات الأرض، يعني صخر، حصو، رمل وإلى آخره، بس على التراب والطين أفضل، وإحنا اللي عندنا الأفضل أن يكون على تربة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. روايات كثيرة أكو في هذا الباب، وأن السجود على التربة الحسينية يخرق الحجب السبع، يعني يسبب وصول الصلاة إلى السماء وقبول الصلاة قبول العمل ببركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه عزيز الله. زين، وكذلك عندنا في سجدتي الشكر، سجدة شكر أكو سجدتي شكر أكو، مستحب الإنسان في مدرسة أهل البيت الإنسان إذا خلص صلاته يسجد سجدتي الشكر، يسجد شكرا لله شكرا لله، ثم يضع خده الأيمن ثم خده الأيسر مرة ثانية يسجد شكرا لله. هاي في المدارس الأخرى بعضهم بس يعتمد الحنابلة أمثالهم يعتبرون أي نعمة اللي يحصل عليها الإنسان أو يتذكرها يسجد سجد شو ما يخالف، لكنه بالنسبة إلى بعد الصلاة وأمثال ذلك ماكو عندهم هالمعنى، بس احنا عندنا هالمعنى. وفي كل نعمة لا بأس، إمام زين العابدين كان إذا تذكر نعمة سجد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم كذلك. بعض يقولون الجبين جبينين، يعني هالجهة أي منا وهاي منا، فأن الإنسان تواضعا لله تعالى يضع جبينيه على التراب. زين، وموضوع التربة طبعا من المواضيع المهمة جدا، ولا اختلاف بين المسلمين، قول النبي أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كان عندنا صديق بالبصرة، أتذكر أنا بالستينات تقرب البصرة من إخواننا السنة، كان جرى حديث السجود على التربة، قال إحنا كان عندنا أول فالتربة مثل التربة كبيرة كبرات من طين ويسميها المصباح، حتى هذه تجمع بين الجبهة والأنف، لأن الإنسان مستحب يرغم أنفه لله سبحانه وتعالى. قال ماشي الحال هذا، يعني مفشى نشاز هذا. زين، هو اللي يسجد على الفراش، الجماعة عندهم سجود على الفراش، يجوز لهم السجود على الكاف، على الثوب، على كور العمامة، يعني عمامته كبيرة فمو جبهته ما يخليها، يخلي كور العمامة. بل بعضهم يعطي إجازة أن واحد يجوز له أن يصلي على ظهر المصلي أمامه بشرط أن يصلي وياه، فيسجد على ظهره، واحد يسجد على ظهر الثاني، والسجود على الحنطة والشعير إلى آخر ذلك. طبعا كل من يتبع مذهبه، احنا نتحدث عن مذهب آل محمد صلوات الله عليه. زين، فإذا هذه من جملة العلامات للمؤمن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. والعلامة الخامسة زيارة الأربعين. أصل الزيارة يا إخوان، أصل الزيارة تأكيد أكو من النبي وكل المسلمين، كل المسلمين يؤكدون على زيارة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين وقبور المؤمنين، وقبور المؤمنين إلى أن ظهرت فرقة اللي طبعا تدعي أن النبي لما يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، أنه ما يجوز السفر، شد الرحال يعني السفر، تتهيأ بالسفر تأخذ جنبتك تسافر منا إلى مثلا الولاية الفلانية تريد تروح لزيارة قبر أبو حنيفة، عبد القادر، الشافعي، سيد إدريس، أهل البيت، ما يجوز، أنبياء صالحين، ليش؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طبعا هل النهي اللي موجود هنا، شوفوا يا إخوان، النهي سموه نهي إرشادي، مو نهي مولوي، مو نهي تحريمي. يعني شنو؟ يعني إحنا لما نجي هذا الحديث نحلله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال بينات المستثنى منه شنو؟ ممكن مستثنى منه اثنين نخلي. لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة، خلي هاي الجملة تصير العبارة واضحة. لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساجد. غير، هل يلتزم بهذا أحد من العقلاء؟ خلي عنك متدين، يعني حرام الإنسان يسافر يتحرك من مكان لمكان، أبدا. لا بعد شركات الطيران تشتغل، لا القطارات تشتغل، لا ما أدري السيارات تشتغل، أبدا. واحد يجمد ببيته بس، يا الله يروح المسجد الأقصى، يوم المسجد الحرام، يوم المسجد النبي، أي إذا يريد يروح لزيارة إخوانه، إذا يروح يطلب العلم، إذا يريد يروح إلى تجارة، إذا يريد يروح سياحة، إذا يريد أبدا. هاي الآيات كأنه ما موجود. قل سيروا في الأرض زين فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كأنه ما موجود. فهذا ما ممكن واحد يلتزم به زين. ظل شنو هاي الجملة نملأها، شنو نقول؟ نقول لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد. شنو معناها؟ معناها أنه أنت لما تريد تروح تسافر إلى مسجد، يعني إلويش تريد تصلي هناك تحصل ثواب، ذن ثلاث مساجد مهمة أكل لي بها الثواب، بقية المساجد متقاربة في الفاضل والثواب، فأنت تتعب نفسك وشاد الرحال ورايح منا لهنا، النتيجة شنو؟ إذا تريد ثواب ذني موجودة، أما غيرهن ما بيهن ذاك الثواب الكبير جدا. أنا أذكر لك نص للشيخ الغزالي في كتاب إحياء العلوم، لما يجي في كتاب آداب السفر، شوف دار المعرفة جزء الثاني صفحة 147، القسم الأول في آداب السفر، القسم الأول في طلب العلم، واحد يروح يسافر في طلب العلم. القسم الثاني وهو أن يسافر لأجل العبادة، إما لحج أو جهاد أو غير ذلك، ويدخل، شوفوا، ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته. ويجوز شد الرحال لهذا الغرض، ولا يمنع من هذا قوله صلى الله عليه وآله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وذلك في المساجد. هذا الحديث في المساجد مو كل الأسفار، فإنها متماثلة في الفضيلة بعد هذه المساجد. عبد الملك السعدي عنده كتاب باسم البدعة، ذاك هم يؤكد على هذا المعنى. والإمام أمير المؤمنين جاء له واحد سلم عليه، قال له أرد أسافر يا أمير المؤمنين، قال له وين؟ قال له هيأت راحلتي أرد أسافر إلى المسجد الأقصى، قال له لويش تروح؟ قال أريد أحصل على ثواب الصلاة هناك، قال له روح بيع راحلتك وتعال صلي بهذا المسجد، مسجد الأعظم، مسجد الكوفة، مسجد الأعظم، فيه ثواب عظيم جدا، تعب روحك منا تروح إلى مسجد الأقصى، ثواب هناك بخمسمائة ركعة وهنانا بألف ركعة، تعال هنانا صلي هذا يمك، ما ليش متعب روحك. فين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا كان يخرج إلى قبة، كلهم يقولون أن كان يخرج إلى قبة يصلي في مسجد قباء، المسجد المعروف، يكون بها الإنسان يروح إلى مسجد من المساجد يصلي بي. لكن من حيث الأفضلية. مثل إيش؟ مثلا أنت يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني هاي الناس اللي يصلي ببيوتها صلاتهم باطلة، لا يعني أقل ثوابا، هاي أقل ثوابا. فإذا يعني تفسير وتوجيه هذا الحديث بالشكل الذي يريده البعض بأنه حرام السفر إلى أي مكان آخر لا قبور الأنبياء والأولياء والصالحين لأن النبي نهى عنه، ادعاء غير سليم، وهذا فرد تفسير غير صحيح وغير مبرر. بعدين احنا عدنا يا أخي، عدنا النبي، عدنا أهل البيت. الزهراء سلام الله عليها كانت تطلع من المدينة المنورة تروح إلى قبر حمزة والشهداء شهداء أحد. النبي كان يطلع إلى شهداء أحد، يشد الرحال يروح إلى شهداء أحد ويقرأ لهم الفاتحة ويدعو لهم. وهكذا العلماء الآن، العالم كله على هذا الأساس ما عدا فرقة خاصة. يعني لازم الإنسان يراجع الأصول التي اعتمد عليها ويعرف على أنه هذا الكلام الذي يدعيه البعض من أنه حرام الاسم مو صحيح. ثم احنا عندنا روايات عن النبي تأكيد على زيارة قبره، على زيارة قبر أمير المؤمنين. النبي بنفسه أي كتب الأحاديث موجودة، من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي، من زار قبري بعد وفاتي وجبت له شفاعتي، وعشرات من هالقبيل. هذا على كل حال، والتأكيد على زيارة الحسين بعدين من علي، من رسول الله، من الإمام الحسن، من الحسين، من الإمام الصادق، يعني هذول ما لهم شأن مقابل ذاك الرأي الذي التزمه بعضهم. يعني هذول الشخصيات العلمية الإسلامية اللي يعترف بفضلهم كل المسلمين، زين ايش معنى واحد يترك حديث هؤلاء؟ وشوف انت كتب الزيارات وشلون الامام يعلم صفوان ويعلم فلان وفلان على انه كيف يزور، ثم هم حققوا الزيارة، هم نفسهم كانوا يزورون. الامام زين العابدين والباقر كانوا يشدون الرحال الى العراق، يجون الى زيارة امير المؤمنين والى زيارة الحسين عليه السلام. الامام الصادق يؤكد، الامام الباقر يؤكد، وهكذا. ثم زيارة الأربعين يا أخي بها معنى فوق المعاني الأخرى. الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما وصل إلى مفترق طريقين، اللي طريق من هناك على الأردن، من الشام على الأردن يودي للمدينة، معروف الطريق، وطريق ثاني أكو على العراق يجي وبعدين من العراق يروح إلى المدينة. النعمان بن بشير هو المسؤول يعني عن القافلة، وله حرس وياه وجماعة، قال للإمام زين العابدين هذا مفرق طريقين، عندكم شغل بالعراق؟ مناك الروح؟ يروح منانا أقرب. فسأل من عمته الحوراء زينب سلام الله عليها، فقالت له يا ابن أخي قل للحادي فليعرج بنا على كربلاء حتى نزور أهلينا، لأحنا فارقناهم ما طونا مجال حتى نبكي عليهم، خلي الروح شوية يمهم نرفع عن قلوبنا ونزورهم. فشوف الإمام زين العابدين إمام معصوم ومعروف على أقل تقدير من أئمة أهل البيت ومن أئمة الفقهاء ومن أئمة التابعين، لأن اللي يشوف واحد من الصحابة يقال له تابعي، هذا واحد. ثانيا نفس زينب عالمة من عالمات أهل البيت. بالإضافة إلى هذا إجوا وشافوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وقبل جابر جماعة من بني هاشم، من شيبة بني هاشم كانوا جايين، فهذول من بني هاشم ظاهرا كلهم أو أكثرهم من الصحابة. واحد جابر بن عبد الله الأنصاري من خيرة الصحابة، من علماء الصحابة معروف. عطية العوفي من التابعين، عطية العوفي من العلماء من التابعين، يروي عن عبد الله بن عمر، يروي عن جابر، يروي عن غيره في كتب الحديث. زين هذول ما يعرفون حكمهم الشرعي أن من المدينة المنورة شادين الرحال إلى كربلاء، لأن مسبوق عن النبي أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري على الحسين عليه السلام وكان مكفوف البصر ساقط عنه تكليف الجهاد. قال يوم الفلان إذا قلت تريد ترى يرجعون الجماعة إلى كربلاء فتلتقي وياهم هناك. ولذا الرجل إجى يعني شد الرحال هذا من هناك لهنا إلويش تعب نفسه إلويش، يعني هذا ما عنده فقه، يعني هذا ما عنده علم، يعني هذا ما يدري على أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني شنو إذا كان هذا النهي نهي تحريمي شلون يفعله هذا وشلون ذولا يفعلونه وأمثال ذلك. على كل حال فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على المسلمين جميعا باب الهداية. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حتى الإنسان دليل واضح ومبرر للزيارة، ليش يمنع نفسه وليش يحرم نفسه من هذه الزيارة العظيمة هذه ببعض الأدلة الواهية، الأدلة اللي لا يعتمد عليها عند أكثر المسلمين، عند مئات الملايين من المسلمين ما عدا فرقة خاصة. إذن زيارة الأربعين من الزيارات المؤكدة وبيها معنى عظيم جدا، بيها تسلية لأهل البيت، بيها استقبال للعائلة الكريمة، تجديد عهد مع الحسين ومع زينب والإمام زين العابدين. ولهذا شوف الأئمة يأكدون على زيارة الأربعين، حتى أن في الرواية وارد إذا زرت الحسين يوم الأربعين فألق بنفسك على القابر. ليش يا ابن رسول الله؟ قال لأن الحوراء زينب وبنات رسول الله. طبعا ذاك اليوم ماكو ضريح وشيب الترتيب والقبر موجود، فرمينا بأنفسهن على قبر أبي عبد الله الحسين. والحوراء زينب لما وصلت إلى أرض كربلاء صاحت يا نازلين بكربلاء يا هل عندكم خبر بقايد لنا وما يا أعلامها محال جثة ميتين في أرضكم بقي الثلايا ثلايا زايا غيار مقامها. يقول بعض الذاكرين أخرجت رأس الحسين ووضعته على القبر الشريف. راسك راسك يا خويا وين أودي راسك يا خويا وين ودي أدفنا بقبرك يا خلي يا أخذ الجدة يا صاعد بارك الله بيك يكي وراوي وحشي الجرع ليه وأبجي يا خويا كنت غايبة وتوني لفيتك وربعي الليلة فارقيتك إي لباه لعدل وأنا يا يا يا يا اعتنيتي كشوب اللحد خويا لقياتك. أما الإمام زين العابدين فقد استقبله جابر قال السلام عليك يا ابن رسول الله عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين وأهل بيته وأنصاره. هاجت أحزان الإمام زين العابدين، قام الخبر بما جرى عليهم في أرض الطفوف يوم عاشوراء. يقول لهنا يا جابر طاح الحسين وانصار وهلايا وكل الميامين يا جابر وحرقا ومن الصواوين ومن الحرم سلبا وحتى الهدوء بعد يا جابر وان شفت العم المشكاير يا جابر وان شفت الجاسم والاكباير يا جابر كل طفل كبدة فطا يا يا يا يا جابر والرضيع بسهم مفطوم ثم أخذت تنظر يمينا وشمالا تدور على شيء لأن ما كانت حاضرة يوم الثالث عشر يوم الدفن فالتفت إلي الإمام زين العابدين قال عم عم معي معي إلى قبر عمي العب فأقبل بها وببنات رسول الله إلى قبر أبي الفضل العباس يا بلفي أنا لفي أنا وعلى قبرك قعدنا نخنا ياك يا عزنا وضمدنا يا اللي جبتنا قوم ردنا لعند المدينة وطن جدنا والله ما هم ناس بنمشي وحدنا عباس تسمع زينبا تدعوك إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف بيت الحسين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطته ولا شملا إلا جمعته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.